وإرادة سبق سبقت الإرادة في قول مريد، وحنان الحنان هو العطف والرأفة والإشفاق، فهو جل وعلا ذو حنان. ولكن هل يوصف بأنه حنان؟ هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يسمعه في دعاء بعض الناس يا حنان يا منان فلا أصل له، أما منان فثبت لا شك فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.